لابد من دافع أو دوافع. لابد دافع زي الصاروخ اللي بيرفع القمر الصناعي عشان يطلعه من إيه؟ من مدار الأرضي، من الجاذبية الأرضية. يقطع الجاذبية أما تتقطع كل الجوازب دي، خلاص يبقى خرجت انطلقت. إما شوق لرؤية وجه الله، شوق متجدد يحملك على الاستجابة، يحملك على الاستماتة في إرادة وجه الله والسعي إليه والتقرب والعجلة. لسه كنت بتأمل، ربنا بيقول لسيدنا موسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ انت سبت الناس وجيت تجري ليه؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. إني ذاهب، عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي. أي دي إن أول حافز أو دافع، مشتاق لربنا، بحبه، نفسي أشوفه، نفسي أحس بحبه ليا، نفسي يرضى عني، نفسي أستشعر وجودي في ملأه الملأ الأعلى. نفسي أحس بكده، أقرب من كده، أدوق كده. ده أول دافع يدفعك، يحركك. والدافع ده قوي قوي، يخلع يخلع القلب. أو يقظة، توبة بعد حياتي فراغ ولهو، فيمن الله عليه بمنحة. أحيانا بتيجي من عند ربنا، ربنا سبحانه. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول عن المهدي المنتظر: يصلحه الله في ليلة. في ناس كده، يعني أحيانا بقابل ناس فعلا في الكعبة ويقول لي: الحمد لله أنا ربنا هداني، أنا كنت بعيد. فأتعجب، ده ربنا جابه إزاي ده؟ يعني سبحان الله. مش عايز أقول أسماء ولا أمثلة، بس فعلا أشخاص كانوا أبعد ما يكونون عن الله، وفجأة أتى الله به، أتى الله به. سبحان الله العظيم. دايما نتذكر قصة مالك بن دينار لما راح حرامي يسرقه بالليل، فكان واقف يصلي، ودخل الحرامي نط من على السور ودخل البيت، قلب في البيت ما لقاش حاجة، فبيتجه للسور عشان يخرج. مالك بن دينار نادى: يا هذا، إني والله أن أستحي أن تخرج كما دخلت، لم تجد شيئا، هلا سلمت؟ طب تعال سلم علي. الرجل خي: لا تخف، إني أخوك. الرجل ائتنس، قرب سلم عليه، خده في حضنه، قال له: ألا تحسن إلي وتصلي ركعتي؟ صب مالك على يدي السارق الماء، صب عليه الوضوء، وضاء، وقف يصلي ركعتين، أذن الفجر، خرج بي للمسجد. إيه ده يا أبا يحيى، أبا يحيى، من هذا السارق؟ قال: جاء ليسرقنا فسرقنا. الحرامي ده ما الدنيا في 1000 بيت في المدينة، أو أكتر من 1000، يعني ما جاش اللي على بيت ملك ابن دينار، واكيد بيت ملك ابن دينار معروف، بس هو رزقه الهداية رزق، رزق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المنح كده إما أنها تنبع وتنبت من الذات شوق، أو إنها تبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعله أن تصيب أحدكم نفحة فينجو بها. نفحة بس من ربنا جل جلاله. فالشاهد هنا إيه بس؟ إن الإنسان وإنت ما تعرفش الخير ده بيجي منين. عشان كده لما بقول لك ما تطمنش، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان بيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكذلك كما أنها تأتي منح تسلب، خلي بالك، وإما مماشاة لرفقة صالحة، يعني يا إما شوق متجدد يحمله على الاستماتة في إرادة وجه الله والسعي إليه والتقرب والعجلة إليه، وإما توبة يقظة وتوبة بعد حياة لهو وفراغ، وإما مماشاة لرفقة صالحة له أصحاب يدعونه إيه؟ إلى الهدى أتينا. لا صحبة عجبوا شكلهم، عجبته طريقتهم، يعني استفزوا حلهم بفضول دخل سبقهم، وإما بحوافز أو دوافع أخرى حيث تولد الحوافز وتشب وتقوى. احنا بنقول إن من أسباب السعادة: اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك، اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك، اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم اجعلنا من أحبابك المقربين. حوافز أخرى كثيرة، أحيانا تسمع آية، قلت لكم قبل كده أن في آية شغلتني شهور: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى. يقطع وردة جميلة ريحتها حلوة، فربنا سبحانه وتعالى يزود له جمالها ويزود له حسنها، يعني يخلي الطاعة اللي هو مبسوط منها دي، اللي هو فرحان بيها دي، يجملها ربنا في عينه. حبب إلينا الإيمان وإيه؟ زينه في قلوبنا. إن قام الليل، جمال قيام الليل حببه في قيام الليل، كل ما يقوم ليلة يحس إن قيام الليل أحلى وأجمل. إن هو تصدق بصدقة فحس من شرح صدر، كل ما يتصدق أكتر كل ما يحس إنه طاير، إن هو اشتغل في نوع من أنواع الذكر، استحدث في حياته نوع من أنواع الذكر، كل شوية مذكور أكتر يحس بالسعادة أكتر. زينه في قلوبنا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. قل يا عبادي الذين، دي الحوافز، حوافز ربانية بقى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قلت لكم قبل كده ان بعض العلماء قال ان الآية دي دليل على ان الله قد يغفر للعبد من غير ان يتوب، ان الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر له حتى لو ما تبس. قادر كريم يا اخي، نوافذ ربانية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حوافز ربانية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حوافز ربانية، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. حوافز ربانية، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه هرولت إليه. حوافز ربانية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حوافز ربانية، دي كلها حوافز من ربنا جل جل. هذه حوافز، سمع آية، سمع حديث، حضر مجلس، جات له رسالة، الحوافز دي شجعته، قربته، حببته، نمت قدراته. إذا أردنا أن نستقصي هذه الحوافز مش هنقدر، القرآن مليان والسنة مليانة. لكن مين بقى اللي تحصل عنده الاستجابة؟ استجيبوا لربكم. مين اللي يحصل عنده الاستجابة؟ الاستجابة مش مجرد ان انت تتفاعل تقول اه الله، وانما ان تشمر عن ساعد الجد وتقتحم العقبة، ان تتحرى اني ذاهب الى ربي. عن أسامة بن زيد قال رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: ألا هل مشمر للجنة؟ هي دي، اسمع بقى الحوافز، خد حوافز، اقبل حوافز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، ريحانة تهتز، قصر مشيد، نهر مضطرد، فاكهة كثيرة نضيجة، زوجة حسنة جميلة، حلل كثيرة، في مقام أبد، في حبرة ونضرة، في دار عالية سليمة بهية. الله الله الله الله الله، ايه الجمال ده، ايه الوصف الجميل اللي يشرح الصدر ويفرح القلب. ده هي ورب الكعبة نور، الجنة نور ما فيهاش وحشة، نور يتلألأ، نور يتلألأ، ريحانة تهتز. عارف لما تقعد في غيط ريحان والهوى يهزر الريحان فيحك ببعضه كده ويطير عليك الحاجات الرفيعة بتاع الريحان دي، الله، ريحانة تهتز، قصر مشيد، هتموت نفسك عشان شقة ولا عشان فيلا ولا عشان عمارة ولا عشان قصر ولا، دي كلها في أرض النكد. أما ده قصر مشيد في الجنة، نهر مضطرد بيجري المية دايما، فاكهة كثيرة نضيجة، زوجة حسناء جميلة، حلل كثيرة، في مقام أبد. لا هتمرض مرة ولا تطرد مرة ولا هتموت تاني ولا حد هينكد عليك. ربنا يكفينا شر الناس الوحشة. كنت لسه بقول امبارح ان اجمل حاجة في الجنة انك مش هتشوف الا اللي بتحبهم، مش هتشوف اللي بتكرههم، مش هتشوف ناس وحشة في الجنة، طيبة دار الطيبين. دي أجمل من أجمل الأشياء في الجنة، إنك مش هتشوف إلا اللي بتحبه، ومش هتسمع إلا اللي بتحبه. في مقام أبد، في حضرة ونظرة، في دار عالية سليمة بهية. قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قولوا إن شاء الله. يبقى محتاج إن أنا بعد ما سمعت الحوافز إن أنا شمر ما، لابد من جد وعزم وصدق وإرادة. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبتك بقى، فك رقبتك، اخلص، اخلع نفسك. ليس كلاما باللسان، الكلام باللسان. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ها؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلام. أعمل صالحا فيما تركت، ده كلام، كلام. والكلام ده ملوش أي أثر في عالم الأعمال والإنجاز. البداية إني ذاهب إلى ربي. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.